التوحيد والوحدة هما الأساس في الدولة الإسلامية. لذلك طالما التوحيد موجود والوحدة إن شاء الله موجودة، فنسأل الله السلامة من الذين يحاولون أن يفرقوا هذه الوحدة ويأتوا بالجماعات، هذا شر مستطير. الوحدة أهم شيء في الدولة الإسلامية.